الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Thank you. فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل Oh. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين Thank you. كلا إن معي ربي سيهدين Gracias. رب أهدني حكما الله ينعم عليك يا سيدي. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الله واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم الله الله الله يا شيخ الله عليك الله اكبر ولا تخزني يوم يبعثون يا رب ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون صدق الله.